كأي شيء أوحى الله إليك روحا من أمره. الآية ترتبط بما قبلها من كلام الله. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كما أن الله له ما في السماوات وما في الأرض أوحى إليك روحا من أمره، وكما أن الله له ملك السماوات والأرض أوحى إليك روحا من أمره، وكما أن الله يخلق ما يشاء أوحى إليك روحا من أمره، وكما أن الله عليم حكيم أوحى إليك روحا من أمره، وكما أوحى الله لأنبيائه ورسوله عليهم الصلاة والسلام أوحى إليك روحا من أمره. وسمى الله القرآن روحا لأنه يعني الحياة الحقيقية، الحياة المعتبرة عند الله، والروح التي يعيش بها العبد في جناب الله. حياة القرآن والامتثال لأمر كتاب الله، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. روحا من أمرنا، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ألم يجدك يتيما فآواه، ووجدك ضالا فهداه، ما كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، زيادة إعجاز أن يؤتيك الله الكتاب وأنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. جعله الله روحا لحياة القلوب، وجعله الله نورا ليسير على دربه العباد. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أنزلنا إليك آيات بينات لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فجاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجكم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديكم إلى صراط مستقيم. جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هو الوصية الخالدة يا عباد الله، والتركة الباقية التي أبقاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هداية لكل حائر وتائه وضال إذا رجع إلى كتاب الله. نزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا. قول فصل، وما هو بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هو كتاب الله الذي فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو الحبل المتين والصراط المستقيم، هو الذي لا تشبع منه العلماء ولا يبلى من كثرة الرد، ولا تفتى الجنة إذا سمعته إلا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من كلام علي رضي الله تعالى عنه، وقال ذلك مفصلا لما روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يأتي زمان على هذه الأمة يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة من نار. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ ما المخرج من الفتن المائجة كقطع الليل المظلم تموج كموج البحر كثرة واضطرابا، وتشبه قطع الليل ظلاما واكتئابا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يتقلب ويتردد ويتذبذب. المخرج منها كتاب الله، فوا عجبا لأمة ربها نور. الله نور السماوات والأرض، ورسولها نور. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكتابها نور، جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ربها نور، ونبيها نور، وكتابها نور، وتتخبط في الظلمات وتعيش في دياجير الظلام. إنه الهجران لكتاب الله يا عباد الله، إنه البعد عن كتاب الله، إنها التنحية لكتاب الله عن واقع العباد ومعاشهم. الله يقول لنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والتمسنا الهدى في غيره فأضلنا الله. الله يدعونا إلى كتاب الله، وهجرنا كتاب الله، فتخبطنا في الظلمات كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. والتوراة إنما نزلت على موسى عليه السلام، والذين حملوا التوراة اليهود لم يحملوها، حملوها ولم يحملوها، وحملوها ولم يتحملوها. إذا جاء الذم ورد في القرآن لتحذر الأمة المسلمة من أن تسلك مسلك اليهود مع التوراة أو مسلك النصارى مع الإنجيل، والعاقل من يتعظ بغيره. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكروا، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا الذين آتاهم الله الآيات فانسلخ منها. الآية تتكلم عن رجل يدعى بلعم بن باعورة، عاش في أيام موسى، والآيات التي أوتيها الرجل التوراة، وذكر الله قصة الرجل في الأعراف بعد أن ذكر إنزال التوراة وتحريف التوراة، فقال الله في خاتمة الآية: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لأمتك ولقومك لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. آيات تتكلم عن معاملة السابقين مع كتاب ربهم، وكتب السماء مصدرها واحد ومنبعها واحد، ولكن الخلق حرفوا وبدلوا وغيروا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. استحفظوا من كتاب الله فضيعوا ما استحفظ الله، فتكفل الله بحفظ الكتاب الأخير بنفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومع ذلك أمر الله المسلمين أن يحفظوا تعاليم القرآن، وأن يحفظوا العمل بالقرآن، وأن يحفظوا قراءة القرآن، وأن يحفظوا كتابة القرآن، وأن يحفظوا تلاوة القرآن، وأن يحفظوا حدود القرآن، وأن يحفظوا حلال القرآن، وأن يحفظوا حرام القرآن، وأن يحفظوا محكم القرآن، وأن يحفظوا متشابه القرآن. ومع ذلك هجرنا كتاب الله وترفع الشكوى إلى الله، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن هجر الإيمان فقد هجر الكتاب، ومن هجر التلاوة فقد هجر الكتاب، ومن هجر السماع فقد هجر الكتاب، ومن هجر العمل بالكتاب فقد هجر الكتاب، ومن هجر الحكم والتحاكم للكتاب، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الفوائد: فقد هجر كتاب الله عز وجل يا عباد الله. فلما هجرنا كتاب ربنا إلا من رحم الله تعالى ضاع عنا ذلك الروح، وفقدنا ذلك النور، ومهما رجعنا إلى الله قبلنا الله يا عباد الله. ولكن علينا أن نرجع من قريب، وأن لا نبعد الشقة بيننا وبين ربنا، أن نرجع من قريب إلى كتاب الله. الله ذكر عن عباد الرحمن إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ذكر الله عن الأنبياء والرسل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ذكر الله عن المؤمنين من عباده إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أمع هذا التحذير المتوالي من الله، ألم يأن لنا ألا نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل؟ ألم يأن لنا أن نتعظ باليهود ونتعظ بالنصارى لما حرفوا وبدلوا؟ غير الله تبارك وتعالى حالهم، واستبدل الله عز وجل قربهم بعدا، واستقبل رحمتهم لعنة وطردا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أفطال علينا أمد الله؟ أفطال علينا عهد الله؟ أنسيتم عهد ربكم أم طال عليكم الأمد؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله ما خلق الإله ولا ضرى بشرا يرى كمحمد بين الورى صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه دائما أبدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه المفلحين في الدنيا والآخرة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وما معنى أن يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع بالذات، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إنها دعوة من الله، دعوة من الله لعباد الله أن يقارنوا بين حال العرب قبل القرآن وحالهم بعد نزول القرآن، أن يقارنوا بين حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وحاله بعد إنزال الكتاب عليه. نعم، ما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الله أبدا، بل ما فعل معصية لا في الجاهلية ولا في الإسلام. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ومع ذلك ما كان يدري ما الكتاب وما كان يدري ما الإيمان. رفعة لدرجته ما كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. انظر إلى حالهم قبل إنزال القرآن وحالهم بعد نزول القرآن، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وتغير الحال وانكبت الأمة على وجوهها ونكصت على أعقابها، وتحول العز إلى ذل، وتحولت السيادة إلى مهانة، وتحولت الغلبة إلى هزيمة وانتكاسة. وفي كل يوم تنقص الأمة المسلمة من أطرافها. أحقا هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر كامل؟ أحقا هي الأمة التي قال الله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز؟ أهي الأمة التي قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ نعم هي، ولكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكن أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ولكن إن ربك لبالمرصاد. ولكن وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، أنتم كثير. يا لها من نبوة، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. نعيش في مرحلة الوهن، نعيش في عهد كثرة الغثاء. إنها الغثائية التي أخبر عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تكون الأمة سائرة على نهجه ويصفها بالغثائية، ولا يمكن أن تكون الأمة عاملة بسنته ويصفها بالوهن، ولا يمكن أن تكون الأمة محكمة لكتاب ربها ويصفها بحب الدنيا، ولا يمكن أن تكون الأمة رافعة لراية الجهاد ويصفها بكراهية الموت. قد تغير الحال يا عباد الله، وكتاب الله بين أيدينا، والله يقول لنا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه مجدكم وسرددكم وعزتكم. توالت الجروح والضربات على الأمة المسلمة في كل واد، جرح دامي ونزيف متدفق في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي الأفغان وفي كل بقاع الدنيا وأصقاع المعمورة، وفتن داخل بلاد المسلمين، وهجمات داخل بلاد المسلمين، وتفجيرات داخل بلاد المسلمين. إنه البعد عن الرعيل الأول، إنه البعد عن نهج السلف الصالح، إنه الهجر للكتاب، إنه التعطيل لحكم الله. إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد، إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. ما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله، أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والرنتيسي يقتل، ونسأل الله أن يتقبله شهيدا. والأمة في ثبات عميق وفي نوم ثقيل، والحجة تقام علينا كل يوم وحين. نعم، قد قال الله تبارك وتعالى: إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إذن من الله بأنه بعث على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، فلن يهنوا بأمن ولن يتمتعوا بسلام، ولن تتنزل عليهم طمأنينة أو أمان. هكذا قول الله تبارك وتعالى. ولكن ما هو دور المسلمين حكاما ومحكومين؟ الرجوع إلى كتاب الله يا عباد الله. كل منا في نفسه يرجع إلى كتاب الله، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. من قرأ حرفا كتب له الله 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.